بسم الله الرحمن الرحيم. نداء يا أمة محمد، نداء يا أمة محمد، نداء يا أمة سيد ولد آدم نبيك يوحنا، فماذا أنت فاعلون؟ ستقاطعون حليب يده وزبدك لأرباك؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أسمع منذ أربعة أشهر وجريدة دنماركية خبيثة حكومية تعرض صورا كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور، فتارة تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة، وتارة تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء، وتارة تصوره وهو يطارد النساء القصر، وفي أخرى يقول لأتباعه ليس عندنا من الحور مزيد، وزادوا في وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره. سؤال: فما الذي فعلناه؟ ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقولون نحن والآخر لا تستعدونهم، لا تطلبوا عداوتهم، فقد رضعنا الكلب والهوان كما رضعنا من حليبهم المغشوش، وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية. هل أصبح عباد البقر أشجل بالنار؟ هل أصبح عباد البقر أشجل بالنار؟ فمن لأعداء الله اليوم؟ ما الذي أغاضهم؟ المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجأوا بها في عراقنا. أغاضهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين. أغاضهم أن نساءنا وفتياتنا يا بين الانحلال والفساد والضياع. أغاضهم أن الحجاب يمسح حتى في رجالهم. يا ويحهم، ما دروا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا سيكون علينا التاريخ بعد عقود من الزمان؟ خان الله وخان الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إلا بقطع العلاقات، نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم، هم يحتاجوننا، قاطعوهم، قطعهم الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والله لا خير فينا ان مرت هذه القضية بسلام. هذا اقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. قصص واخبار. فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: بابي هو وامي، هذا ابن قحافة، هذا الصديق. ما اراد ان يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم فلما مد يده. قصص واخبار. خذ عصاتي توضع عليها، اعرفك بها يوم القيامة. قليل هم المتوكئون. شاهد وآية وعلامة انه نصر الله ونصر الرسول. نداء. يا تجارنا لا تخذلونا. نداء. يا اهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا. نداء. يا اهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأرض في لقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. يا أمة محمد، خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. مع تحيات مجمع التسجيلات على الانترنت www.mojamma.net.